وعود كريم مع القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح أبو حسين، فليتفضل مشكورا مجيدا.

وَلَكِنَّكَ تَرَى الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ في اليابان قام بها عالم يابانيين